الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله، هل هذا خاص بالجهاد في سبيل الله فقط، أم يدخل فيه كل من نوى به صاحبه سبيل الله كالأطباء المناوبين في المستشفيات والدفاع المدني والشرطة وغيرها؟ الجواب: يقصد به كل ثغر يكون في بقاء الإنسان فيه مصلحة عامة ترجع على المسلمين، وأعظم الثغور ثغور الجهاد، فالجهاد يدخل في هذا الحديث. فالمرابطة في ثغور الجهاد تدخل في هذا الحديث دخولا أوليا أصليا أساسيا، ولكن كذلك لو بقي الإنسان مرابطا في مكان مرابطته فيه ترجع بالمصلحة العامة على المسلمين، فإنه يكون له حظ ونصيب من هذا الحديث، كالدعاة المرابطين على تعليم الناس في البلاد البعيدة مثلا، أو الحراس الذين يرابطون على كثير من مصالح الأمة، أو الدفاع المدني أو رجال الدفاع المدني الذين يرابطون على حماية مقدرات الأمة وحماية أنفسهم من الحرائق، من التلف بالحرائق وغيرها. فإذا يدخل في هذا الحديث كل من أقام في ثغر من ثغور المسلمين، سواء في الجهاد أو في غيره، إذا كانت إقامته فيه مصلحة عامة ترجع على المسلمين. وفضل الله واسع والله أعلم.